جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية. ونصلي ونسلم على خاتم الرسل وأفضل أنبياء سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نحن اليوم مع إشراقات قرآنية في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 17 من جمادى الثانية من سنة 1427 للهجرة، سورة قل هو الله أحد. وحقيقة الإنسان حينما يدلف إلى هذه السورة ليقرأ أو يتدبر أو يقول يشعر بالوجل والهيبة والعظمة التي تكتنف هذا المعنى العظيم، إنه يتحدث عن أعظم شأن وأعظم باب من أبواب العلوم المتعلق بذات الرب تبارك وتعالى. فإن هذه السورة من بين جميع سور القرآن الكريم تمحضت وتخصصت للكلام عن هذا الجانب، وانفردت بمعاني لم ترد في غيرها، وأجابت على تساؤلات المتسائلين وشكوك المتشككين. وكلما تدبر الإنسان وتأمل ووقف حتى عند لفظ واحد من ألفاظها شعر بأنه يزداد عجزاً ويزداد فقراً ويزداد ضعفاً أمام قوة وغنى وقدرة وعظمة الرب الخالق المبدع العظيم الحكيم سبحانه عز وجل. ولذلك كانت هذه السورة من أعظم، بل هي أعظم سور القرآن الكريم فيما يتعلق بأسمائها، فقد عد لها أهل العلم كالرازي في تفسيره والفيروزبادي في البصائر نحو من 20 اسما، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. من الأسماء الشهيرة لهذه السورة سورة الإخلاص، سميت بالإخلاص لأنها تربي القلب والعقل على الإخلاص لله عز وجل. سميت سورة الإخلاص لأنها خالصة في باب التوحيد، لا يشوبها أمر آخر ولا موضوع مختلف. وهكذا هي في المصاحف وكتب التفسير ومعظم كتب السنة النبوية. من أسمائها أيضا سورة قل هو الله أحد كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا قل هو الله ولا يكمل النص، أو الله الواحد الصمد كما في صحيح البخاري، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، مما يدل على أن هذا اسم لها وليس آية من آياته لأنه يختلف عن سياق الآية. من أسماء هذه السورة سورة الصمد لوجود هذا الاسم العظيم الله الصمد، وهو لا يوجد في أي موضع آخر في القرآن إلا في هذا الموضع الوحيد الفريد، وهكذا سماها غير واحد. من أسمائها سورة التوحيد لأنها تكلمت عن توحيد الله تعالى وإفراده بالألوهية والربوبية والعبادة. من أسمائها سورة الأساس لأنها هي الأساس الذي يقوم عليه بناء الدين وبناء الدنيا. إذن هذه سورة عظيمة جليلة رفيعة القدر، وهي سورة الإخلاص. وقد جمع بعض أهل العلم بينها وبين سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون، وسماهما معا سورتي الإخلاص. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في راتبة الفجر، في سنة الفجر، وفي صلاة الطواف، وفي صلاة الوتر، وفي غيرها، فيجمع بينهما، وذلك لأن سورة الكافرون تضمنت النفي وتطهير القلب من التعلق بغير الله تبارك وتعالى، ففيها رفض الشرك، لا أعبد ما تعبدون. وسورة الإخلاص التي هي قل هو الله أحد فيها الإثبات، يعني كل بناء لا يمكن أن يتم إلا بشرطين: الأمر الأول النفي، الثاني الإثبات. يعني لو أردت أن تبني بناء في أرض ما، لابد أولا أن تزيل البناء السابق الموجود، لابد أن تزيل الأشياء الضارة الموجودة في هذا المكان وتبعدها، فيكون المكان فناء رحبا واسعا مستويا قابلا لأن تبني أو تزرع، ثم تقوم بعد ذلك بعملية البناء الجديدة. وهكذا من أراد أن يستفيد من سورة الإخلاص أو من القرآن كله أو من العلم، يجب عليه أولا أن يخلي قلبه من المعاني الضارة، سواء كانت هذه المعاني مفاهيم فاسدة في حق الله، أو كانت معاني فاسدة في الأخلاق والسلوك والشهوات والحسد والحقد والبغضاء وغير ذلك مما يجعل القلب محلاً غير قابل. فهاتان السورتان تخصصتا في ذلك، ولهذا سميتا سورتي الإخلاص. وورد في فضل هذه السورة أحاديث كثيرة جداً، منها الحديث الشهير الذي رواه البخاري والنسائي وعن أبي سعيد الخدري ورواه مسلم وغيره أيضا، وجاء من طرق عديدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. وأيضا جاء في الحديث الآخر المتفق عليه، حديث عائشة في قصة الأنصاري الذي كان يغزو فيقرأ، يصلي بأصحابه فيقرأ القرآن فيختم دائما كل ركعة بسورة قل هو الله أحد، فقالوا له: لماذا؟ قال: ما عندي إلا هذا، إما أن أصلي بكم أو ابحثوا عن أحد آخر. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه فدعاه وقال: ما حملك على هذا؟ قال: لأنها، يعني سورة الإخلاص، صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أحبك كما أحببتها. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على تكرار هذه السورة. إذن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الذي في البخاري وحديث أبي هريرة الذي في مسلم إنها ثلث القرآن، هذا معنى عظيم لم يقع لغيرها من السور. ولهذا كتب الإمام ابن تيمية رحمه الله كتابه الفذ، وهو جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وكأن من قرأها ثلاث مرات حاز فضيلة قراءة القرآن كله. وذلك أن أحد الصحابة قام ليلة يردد هذه السورة وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول أنه قرأ هذه السورة وكأنه يتقالها، يراها قليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها تعدل ثلث القرآن. هذه السورة العظيمة نزلت جواباً على سؤال، ولهذا الله سبحانه وتعالى بدأها بقوله: قل هو الله أحد، وهي واحدة من خمس سور في القرآن مبدوءة بقل، أولها هذه السورة وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذا مر معنا. أيضا سورة قل يا أيها الكافرون. السورة الخامسة ما هي؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وهي أيضا واحدة من 320 آية في القرآن الكريم جاء فيها لفظ قل، يأمر الله فيها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس كذا وكذا، فيقول له قل، ويثبتها في القرآن. وبالتأمل والتدبر يبدو أن غالب هذه المواضع التي فيها قل تكون جواباً على سؤال من الناس، كما في هذه السورة وغيرها أيضاً. فقد ورد أن قريشاً جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: انسب لنا ربك، ما نسبته؟ ما هو ربك؟ من ربك؟ انسبه لنا. فأنزل الله تعالى هذه السورة، وبناء على هذا تكون هذه السورة مكية أو مدنية؟ تكون مكية، وهذا هو الراجح، وهو اختيار أكثر أهل العلم بالتفسير، وهو أصح القولين عن ابن عباس رضي الله عنه. وقيل إنها مدنية، وعلى القول بأنها مدنية فإن الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من هم؟ هم اليهود الذين جاوروه بالمدينة، وكانوا لفترة طويلة جدا يعتبرون أنفسهم يعني صنفا آخر غير العرب. العرب كانوا أميين، أما اليهود فهم كانوا أهل كتاب، ولذلك كانوا أرفع. وكذلك العرب كانوا ينظرون إليهم، وقد ورد أنهم جاءوا إليهم وسألوهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كان العرب يعتبرون أن القراءة والكتابة كأنها من خواص اليهود، حتى يقول القائل: كما خط الكتاب بكف يوم يهودي يقارب أو يزيل. فالكتاب يخط بكف يهودي، والكتابة كانت وقفا على أهل الكتاب في الغالب، أما العرب فلم يكونوا يعرفونه، ولهذا سماهم الله تعالى بالأميين. وأيضا حكى عن اليهود أنهم يسمونهم الأميين، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. فكان اليهود يحتقرون العرب ويزدرونهم، والعرب كانوا ينظرون إلى اليهود بشيء من الترفع، لأن اليهود أهل كتاب وأتباع نبي. العرب سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، لأنهم كانوا جهلاء أغبياء في ذلك العصر الجاهلي، حمقى لا يعرفون حقيقة الألوهية، وقد جرت عادتهم أنهم يعبدون اللات والعزى، ويصنعون الإله من حجر، ويصنعونه من التمر، ويبحث الواحد منهم عن أربعة أحجار فيضع ثلاثة للقدر ينصب عليها القدر، والرابع يجعله في مكان ويعبده، وإذا لم يجد حجرا فإنه يأتي بكومة من التراب ثم يحلب عليها الناقة ويعبده أيضا. هذا كان يعني أمرا مألوفا في العقلية الجاهلية المتخلفة، لكنه أيضا موجود في العقلية المتحضرة في القرن العشرين، وقد رأيت بعيني في عدد من البلاد أصنام صنعت لتوها في الصين وفي غيرها، وصنعها الإنسان، ورأيت شباب في مقتبل العمر، وقد يكونون طلاب في الجامعات، بل قد يكونون أحيانا أساتذة في الجامعات وفلاسفة ودكاترة ومتخصصين، ومع ذلك يخرون للأذقان سجداً وبكياً لهذه الأصنام، ويعبدونها ويدعونها في ملماتهم وظروفهم وأحوالهم ومشكلاتهم، ويتقربون إليها. فالإنسان غالباً يكون قريباً من الوثنية ومن الشرك إذا لم يتمسك بعروة الله تعالى وحبل الله، فاشدد يديك بحبل الله معتصمة، فإنه الركن إن خانتك أركانه. إذن العرب سألوا واليهود سألوا، وهذه السورة نزلت بمكة، ولا يمنع أن يكون السؤال تكرر في المدينة وأعيد الجواب عليهم بتلاوة هذه السورة وغيرها من السور عليهم. وكانت هذه الأسئلة أسئلة تعنت وأسئلة تعجيز، ومع ذلك أجاب عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونزل الوحي بالجواب عليها. وقد يكون السؤال أحيانا سؤال استيضاح واستفهام، يعني جاهل يسأل عالما، وهنا يأتي الجواب في القرآن أيضا، كما في قول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، إلى غير ذلك من الأسئلة التي تأتي فيجيب الله تعالى عليها، ويكون ذلك في القرآن مصحوبا بكلمة قل. المهم أن قوله سبحانه قل هو الله أحد يؤكد على أن العقل لا يستقل بالمعرفة، ولا يمكن أن يتعرف حق المعرفة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكنه يفهم ويستوعب ما جاء في النص. أيضا ما يتعلق بالفطرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود. إذن الفطرة من معانيها الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وفيه قصة فلسفية، قصة حي بن يقظان معروفة، وفيها إشارة ضمنية إلى هذا المعنى. الفطرة يمكن أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى، لكن الفطرة لا يمكن أن تصل إلى معرفة تفاصيل أسمائه وصفاته وما يجب له وألوان العبادات والتكليف الإنساني، لا يمكن أن تصل إلى ذلك. إذن لما يقول قل هو الله أحد، كأنه يقول لك إن العقيدة لا يمكن أن تؤخذ بحقيقتها إلا عن طريق الوحي، إلا عن طريق التلقين من الله سبحانه وتعالى يلقن عباده. حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يستطيع ذلك إلا بالوحي، ولهذا قال الله له: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري. لاحظ، مع أنه كان يبحث صلى الله عليه وسلم ويتحرى، وذهب إلى غار حراء ومكث في أياما وليالي يتعبد ويتحنث وينظر في السماء ويبحث، ومن قبله الحنفاء وغيرهم، ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال له في سورة الضحى: ووجدك ضالا فهدى، فهداه الله تعالى إلى العقيدة الصحيحة. فلما يقول له قل يوضح هذا المعنى. أيضا لما يقول له قل، هذا المعنى فيه إشادة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وربما الكل يعرفون مثلا أن سورة إنا أعطيناك الكوثر ثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان لفضله وما أعطاه الله عز وجل، لكن قد لا يدرك الكثيرون أيضا أن سورة الإخلاص فيها ثناء آخر من وجه آخر على النبي صلى الله عليه وسلم. سورة إنا أعطيناك الكوثر بدأت بلفظ إنا، يعني كلام الله سبحانه وتعالى مباشرة، لكن هذه السورة بدأت بلفظ قل، وكان في لفظ قل إشادة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما قيل له قل قال، ولما قال صلى الله عليه وسلم كان هناك مواطأة بين اللسان وبين القلب، كما قال له رب إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، يعني أشد مواطأة واتفاق بين القلب وبين اللسان. يعني بعض الناس يقول بقلبه ما ليس في، يقول بلسانه ما ليس في قلبه، وبعض الناس قد يكون في قلبه معنى ولكن لا يستطيع أن يقوله. فالله سبحانه وتعالى هنا أثبت لنا في هذه السورة أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استقر بقلبه معنى عظيم في حقيقة الإيمان بالله عز وجل، وهو أكمل معنى وجد لبشر. نحن نعلم يقينا أن أسماء الله وصفات الله وحقيقة الله مما لا يحيط به البشر أبدا ولا يحيط به الخلق، ولهذا قال سبحانه ولا يحيطون به علما. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه كما في حديث ابن مسعود عند الإمام أحمد وابن حبان وغيرهم وهو صحيح، قال أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن الله تعالى لا يحيط البشر به علما، ولكن نستطيع أن نقول إن أكمل المخلوقات من الإنس والجن والملائكة معرفة بالله وإيمانا به وتشبعا بهذه المعاني من هو؟ هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال الله له قل هو الله أحد، فقالها بلسانه وقالها بقلبه وقالها بحياته، بحيث أنه صلى الله عليه وسلم جعل حياته كلها وقفا لله تعالى في طاعته واتباعه والدعوة إليه، حتى لم يكن له من نفسه حظ صلى الله عليه وسلم، كان بمشاعره وأحاسيسه وأقواله وحركاته وسكناته وأعماله وأموره كلها منفعلا بهذا المعنى العظيم الذي هو معنى الوحدانية والإخبات والانقطاع لله عز وجل. ولو أردنا نتحدث عن هذا في سيرته وحياته لكان هذا بحد ذاته بابا مستقلا. المهم أن قوله قل هو الله أحد هذا يحمل معنى الإشادة والثناء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان أنه قال هذا المعنى بلسانه وتشبع به في قلبه. أيضا من معاني قوله سبحانه قل الإشارة إلى أن هذه السورة من بين سور القرآن انفردت بهذا المعنى، انفردت بمعنى الإخلاص، فإن من أولها إلى آخرها تتحدث في موضوع واحد وقضية واحدة، وهي قضية الوحدانية وتعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله ومقامه وصفاته. وأيضا في هذه السورة معاني وألفاظ لم ترد في غيرها مجتمعة، وبعضها لم يرد إلا في هذه السورة. فمثلا اسم الصمد لم يرد في موضع آخر إلا في هذه السورة، ولهذا سماها البقاعي وغيره سورة الصمد. لهذه المعاني الأربعة افتتح الله تعالى هذه السورة، ولغيرها أيضا مما قد تحيط به عقول آخرين افتتح الله تعالى هذه السورة بقوله سبحانه قل، ثم قال سبحانه قل هو الله أحد، فجاء بالضمير وهو ضمير غائب، ولكن الله تعالى حي لا يموت، حاضر لا يغيب ولا يعزب عنه مثقال ذرة. وإنما الضمير هذا يسميه العرب ضمير الشأن، يعني إشارة إلى الإشادة بالمتحدث عنه، ويعني كأنه يقول هذا الذي تسألون عنه، هذا الذي تهزؤون به، هذا الذي تنسبون إليه ما لا يليق، هذا الذي تعبدون غيره، هذا الذي تحبون أن تعرفوه هو الله. ويجوز أن يكون ذكر الضمير هنا هو بالنظر إلى سؤالهم، فهم كانوا يقولون انسب لنا من هو ربك، من هو معبودك، فجاء الجواب مناسبا للسؤال يقول لهم هو الله، ولاحظ أنه هو هنا كما قلنا ضمير، وبعض القوم جعلوها اسما من أسماء الله تعالى، وهذا غلط، فإن هو ليس من أسماء الله ولا يذكر به، كما يقع أيضا لبعضهم أن يقولون هو هو هو ويعتبرون هذه عبادة أو يعتبرون هذا ذكرا. فإن الله تعالى يقول سبح اسم ربك، سبح اسم ربك، لابد أن تذكر الله تعالى بأسمائه. أما هو فإنه ضمير يكون له ولغيره كما هو معروف عند الناس. ثم قال الله، فذكر الاسم العظيم، الاسم العلم، الاسم الذي لا يسمى به غير الله تعالى، الله. ولهذا قال سبحانه قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. قد يسمى الناس ببقية الأسماء، السميع، البصير، العليم، الحكيم، هذه يسمى بها البشر، بينما وإن كان طبعا للبشر منها ما يناسبهم ويناسب ضعفهم، والله تعالى له منها الأكمل والأوفى كما هو معروف، لكن الله لا يسمى به أحد إطلاقا، لا في الجاهلية ولا في الإسلام. وهكذا الرحمن، فإنه اسم خاص بالله عز وجل ولا يسمى به غير الله عز وجل، ولهذا قال ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. الله هو الاسم الذي يبتدأ به ثم ينسب إليه غيره، فنقول هنا هو الله أحد، ونقول هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الله الملك القدوس السلام، هو الله الخالق البارئ المصور. فالله تعالى هو الاسم الذي يبتدأ به، ولهذا قال غير واحد هو الاسم الأعظم. وقد جاء في حديث محجن ابن الأدرع وغيره ما يدل على أن الله متضمن في الاسم الأعظم، إما أن يكون هو الاسم الأعظم فعلا، أو يكون الاسم الأعظم مجموعة من الأسماء منها الله، كما في الدعاء اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد المنان بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام إلا غفرت لي، أو غير ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وقد جاء في حديث محجن ابن الأدرع عند أبي داود والنسائي وأحمد، وهو حديث حسن أنه قال إلا غفرت لي، فقال الله تعالى قد غفر له. إذن هذا هو الله الاسم الأعظم. والعلماء تكلموا كثيرا في لفظ الله ودلالاته، كلام يطول. من معاني الله يعني الذي تألهه القلوب، يعني تحن إليه وتحبه، فلا محبوب أعظم من الله سبحانه وتعالى. ولو أن الإنسان عرف بعض صفات ربه لأحبه أكثر من أمه وأبيه ونفسه وزوجه وحبيبه، وأكثر من كل شيء، لما يعلم من فيض الله تعالى له بالنعم والخير والبر والعطاء. من معاني الله المألوه الذي تحار فيه العقول أيضا. ولهذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول العجز عن درك الإدراك إدراكه، يعني أن العبد يعجز عن إدراك الله عز وجل ولا يحيط بالله تبارك وتعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة. حتى الذين يرون الله تعالى في الجنة لا يحيطون به، وإنما يرونه كما قال سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لكنها لا تحيط به. وفرق بين الرؤية وبين الإحاطة، فالله تعالى يقول لا يحيطون به علما، فلا يحيط به إلا هو سبحانه. وإنما البشر قد يحيطون بشيء من معاني أسمائه وصفاته، أو يرونه في الجنة كما وعد المؤمنين. الله هذا الاسم العظيم الذي تحار فيه العقول وتتأله إليه القلوب، فيجمع بين أن يأخذ بألباب الناس وعقولهم فيؤمنون به دون أن يقدروا على تحديد كيفية أو حد له. ولهذا كان العلماء يقولون كما قال الإمام أبو حامد الغزالي يقول كل ما خطر بذلك فالله ليس كذلك. أمس لحقني أحد الشباب وهو يقول إذا حضرت بعض الدروس يقع عندي وسوسة وريب وشك وتصور وخيالات في شأن الله سبحانه وتعالى. فالآن أقول ينبغي أن يدرك الإنسان أن الله عز وجل لا يمكن أن يلحقه الخيال ولا يحيط به الوهم. يعني لو أن الإنسان ترك لخياله العنان وتوهم وتخيل كل الصور في عقله، كل هذه الصور لا تضرك. ليش؟ لسبب واحد، وهي أنها ليست لله. الله حتى الخيال لا يمكن أن يلحقه، فهذه صور ترسمها النفس أو يرسمها الشيطان أو يرسمها الإلف والعادة المألوفة عند الناس، لكنها ليست لله. ولهذا حتى لو كانت صورا سيئة أو رديئة أو مردولة لا تضرك ولا تقلق منها، لأنها ليست لله عز وجل. تذكر أنه كل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك. هذا معنى مهم، والذين حاولوا أن يكيفوا ربهم عجزوا عن ذلك، سواء من الفلاسفة القدماء أو الإسلاميين أو المعاصرين. وأذكر هنا قصة أن أحد الفلاسفة كان يفكر في أمر الله سبحانه وتعالى وهو يتجول عند البحر، فرأى طفلا صغيرا ومعه مثل هذا الكأس يأخذ ماء من البحر ثم يضعه في حفرة، ويأتي مرة أخرى ويأخذ الماء ويضعه في الحفرة. فقال له هذا الفيلسوف: ماذا تعمل يا بني؟ قال له: أريد أن أنقل هذا البحر إلى هذه الحفرة، أريد هذا البحر أنقله لذلك الأمر، هل زدت في عملي؟ فقال له وضحك: كيف، لا يمكن. قال له: أعجب مني وأغرب مني وأجهل مني من يريد أن يصور ربه جل وعز في عقله الضعيف الكليل. وفعلا عقل الإنسان لو أردنا أن نضعه في هذا الكأس، يعني المخ يمكن يملأ هذا الكأس أو لا يملأه، فكيف يتصور هذا الإنسان بضعفه وهو ضعيف بالقياس إلى هذا المكان أو إلى هذا العمود أو إلى الكرة الأرضية أو إلى الأفلاك والمجرات أو إلى المخلوقات؟ كيف يعني يخطر في باله أنه سوف يحيط علما بربه جل وعز؟ ولهذا الله تحار فيه العقول: فيك يا عجوبة الفكر عدا الفكر غدا الفكر ذليلا. إذن هذا الله، قال: قل هو الله أحد. وهنا أحد من معانيها واحد، ولكنها أبلغ من واحد، يعني أحد أبلغ من واحد، وأحد أخصر أيضا من واحد، وأحد أكثر تمكنا في الوحدانية من واحد. ولهذا الإنسان لما يقول واحد أحيانا يحتاج يشعر أنه يحتاج إلى أن يقول أحد، واحد أحد. وهكذا جاء في حديث محجن ابن الأدرع: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد، ثم قال: الأحد. ولذلك نقول إن الأحد وإن كانت بمعنى الواحد إلا أنها أبلغ منها وأدل على المقصود، فهي تدل على أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وتدل على أن الله واحد وليس متعددا، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وبعض الناس يضيف هنا الفرد، وهذا ليس له أصل في السنة فيما أعلم، وليس من أسماء الله تعالى الفرد، وإنما هو الله الواحد الأحد الصمد. فالفرد هذه زيادة تجري على ألسنة بعض الناس، وقد تكون هي بمعنى واحد لكنها ليست واردة، ومعروف أن الأسماء والصفات ينبغي أن يقتصر فيها على ما ورد. فقال هنا: قل هو الله أحد، هذا المعنى الأول. ثم انتقل إلى المعنى الثاني وقال: الله الصمد. فكرر لفظ الألوهية الله، لأنه دائما يكون مسندا ويكون مبتدأ ويضاف إليه ويسند إليه صفات وأخبار وأسماء أخرى كما مثلنا وضربنا. وكأن هذا أيضا على سبيل التلقين، كأنك تلقن الإنسان، وأيضا فيه معنى تعظيم الأمر المخبر عنه، لأنه لو قال هو الصمد مثلا لكان أقل أهمية وتعظيم وتأكيد للمعنى من قوله الله الصمد. المقام مقام دقة متناهية، لأنه يتعلق بالعقيدة المعرفة لله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. ولهذا احتاج الأمر إلى التكرار: قل هو الله أحد الله الصمد. والصمد اسم من أسمائه جل وعز بالاتفاق، ومعنى الصمد معنى عظيم، حتى قال بعضهم إن له أكثر من 18 معنى. من معاني الصمد: السيد الذي تتوجه إليه الناس بحاجاتها، وهذا معروف عند العرب. فإذا كان إنسان عندهم سيد أو أمير أو حاكم يتوجه إليه الناس باحتياجاتهم سموه الصمد، وكما يقول ألا بكر الناعي بخير بني أسد بفلان بن عمرو وبالسيد الصمد وبالسيد الصمد. إذن من معاني الصمد الذي تصمد إليه الناس والخلائق بحاجاتها، وهذا معنى عظيم جدا. يعني الإنس والجن والطير والوحش وكل من في السماوات والأرض يسألون ربهم جل وعز، وإذا ألمت بهم ملمة، حتى سبحان الله الذين لا يعبدون إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وأحياناً قد يكون إنساناً شيوعياً ملحداً بالله، لا يؤمن بالله أصلاً على الأقل بلسانه، ومع ذلك إذا ضاقت عليه الأمور واشتد عليه الكرب، وقد يكون في سجن أو في مصيبة أو في نازلة أو مرض، توجه إلى ربه. وأكثر من مرة ذكرت لكم على سبيل المثال قصة الشاعر العراقي اللي هو بدر شاكر السياب، وكان شيوعيا ملحدا، ثم وشعره وديوانه يفيض بهذا، ثم لما اشتد به المرض ألجأه إلى ربه فعاد إلى الله سبحانه وتعالى، عرف الله بقلبه قبل أن يعرف الله بعقله، فكان يقول منطرحا أمام بابك الكبير أصرخ في الظلام أستجير، يا راعي النمال في الرمال وسامع الحصاة في قرارة الغدير. فالله سبحانه وتعالى يسأله الخلق كلهم، الإنس والجن والطير والوحش والكبار والصغار، عنده سبحانه عطاؤهم وحياتهم ورزقهم وعافيتهم وخيرهم ودنياهم وأخراهم وكل ما يريدون وكل ما يحتاجون، وكل شيء فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فهذا من معاني الصمد، يعني يصمد إليه الناس، يتوجهون إليه، هذا معنى. من معاني الصمد أيضا وهو مكمل للمعنى الثاني ومتصل به أنه غني، الغني. إذن الصمد من معانيها الغني، يعني الإنسان مثلا قد يكون غنيا، لكن غنى الإنسان من وين؟ غناه من أبيه، من وارث، من جار، من أحد أعطاه، غناه في النهاية من الله سبحانه وتعالى. ولهذا غنى الإنسان غنى نسبي، غنى مؤقت، غنى إضافي، وإلا فهو يفتقر ويعجز ويموت وينتهي ويزول عنه الغنى. أما غنى الله سبحانه وتعالى فهو غنى ذاتي، من ذاته سبحانه، غناه ليس من أحد غيره، فهو لا يحتاج إلى سواه. إذن إذا كانت المعنى الأول الصمد أن الناس يحتاجون إليه، فالمعنى الثاني في الصمد أنه لا يحتاج إلى أحد، وهذا معنى الغنى، هذا معنى الصمد، غني لا يحتاج إلى أحد، لا يحتاج إلى خلقه ولا يخاف من خلقه، ولهذا قال سبحانه ولا يخاف عقباها، وهو أيضا لا يحتاج إلى شيء مما يحتاج إليه البشر. الإنسان الغني يحتاج إلى أن يأكل ولا لا، ويشرب وينام ويلبس، ويحتاج إلى أن يذهب إلى الحاجة، وأمور كثيرة جدا يفتقر إليها، ويحتاج إلى الولد وإلى الزوجة. أما الله سبحانه وتعالى فهو الغني، ولهذا قال قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو إيش؟ وهو يطعم ولا يطعم. الله يطعم سبحانه، يطعم عباده، لكن هو لا يطعم، لا أحد يطعمه. وفي قراءة وهو يطعم ولا يطعم، يعني لا يأكل، الله سبحانه لا يحتاج إلى شيء. أنا وأنت نأكل لأننا لنا أجواف تحتاج إلى الأكل وتصيح إذا جعنا، كما يقول قائل صاحت عصافير بطني، ونحتاج إلى الشراب ونحتاج إلى اللباس، ويحتاج الإنسان إلى الزوجة ويحتاج إلى الولد. أما الله عز وجل فهو غني عن ذلك كله، فكان هذا من معاني الصمد أنه غني، كما أن المعنى الأول أن الناس مفتقرون إليه، فالمعنى الثاني أنه الغني عما سواه. وأيضا من معاني الصمد الكامل، ولهذا الطبري ذكر عن ابن عباس في الصمد قال السيد الذي كمل في سؤدده، الغني الذي كمل في غناه، العالم الذي كمل في علمه، العزيز الذي كمل في عزه، الكريم الذي كمل في كرمه، وهكذا. فمن معاني الصمد السيد الكامل الذي له الكمال المطلق، فله من كل صفة أكملها. ولعل مما يتصل بهذا أن نقول قد يشترك الخالق والمخلوق في الاسم، ولكنهم لا يشتركون ولا يتفقون في المعنى والصفة. يعني الإنسان قد يكون غنيا كما قلنا، والله غني، لكن أين غنى المخلوق من غنى الخالق؟ كذلك قد نصف الإنسان بأنه بصير، لكن بصر الإنسان يحجبه أقل الأشياء، بينما الله تعالى بصير يرى كل شيء. الإنسان سميع ولكن يعرض له عوارض، وأيضا لا يسمع إلا الأشياء القريبة منه، أما الله تعالى فهو يسمع كل شيء. وهكذا يكون من معاني أنه كمل في سؤدده وكمل في غناه السيد الكامل، أن لله تعالى الكمال من كل اسم ومن كل صفة. الله الصمد. ثم قال أيضا هنا في قوله الله الصمد فيه إشارة إلى كمال الله تعالى في أسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته. أما فيما يتعلق بالربوبية وهي الأصل، فمعناه أن الله تعالى هو خالق الأشياء ومالكها ومدبرها. وهنا سؤال، هل تعرفون في التاريخ كله وفي الكون كله أحد ينازع الله سبحانه وتعالى في الربوبية؟ يعني في أحد ادعى أنه شريك مع الله في الخلق والرزق والإحياء والإماتة؟ لا يوجد، إلا حالات شاذة مثل قول فرعون أنا ربكم الأعلى، وهنا الله أخذ هنا كان الآخرة والأولى. وأيضا فرعون ربما كانت دعواه على جماعته، لكن الناس الذين كانوا في أفريقيا أو كانوا في الجزيرة العربية أو في أوروبا ما سمعوا بهذه الدعوة ولا أقروها، وإنما يضحكون منها ويسخرون أن يكون بشرا مثلهم يدعي مثل هذا. لكن يظل أنه ليس هناك أحد آخر شارك الله سبحانه وتعالى حتى في مجرد وجود دعوة عندهم بأن لهم شيء، وهذا مما احتج الله به عليهم في الخلق. فالله تعالى وحده هو الخالق الذي له الربوبية. وبعض الناس قد يقللون من شأن توحيد الربوبية ويقول حتى المشركون كانوا كما قال الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وأقول صحيح كان من المشركين من يعترفون بالربوبية، لكن كانوا يعترفون بألسنتهم ولا يعترفون بقلوبهم وعقولهم. ولهذا توحيد الربوبية شأنه عظيم جدا، لأن الربوبية لا تقتصر على مجرد الاعتراف باللسان، وإنما كما يقول أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. الربوبية تعني أن يكون في قلبك اعتراف دائم حتى لو كنت تعصي الله سبحانه وتعالى، إن هذا الإله أنعم عليك وعطاك ورزقك وصبر عليك ولم يعاجلك بالعقوبة، وأنت الآن مثلا تجاهر بمعصية وأنت ترتكب ذنب وهو يراك ولا تستتر منه، ومع ذلك هو يمهلك وأعطاك السمع والبصر والجوارح التي تعصيه بها، منحك هذا ومنحك الوقت والمال والعمر والفرص وأمهلك. هذا من معاني الربوبية. أيضا كماله سبحانه في الألوهية، يعني أنه لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل، لا يعبد إلا الله. والغريب أيضاً أنه حتى الذين يعبدون من دون الله ما في أحد منهم قال اعبدوني، وإنما الناس هم الذين ابتلوهم بالعبادة، وهذا من دناءة الإنسان. حتى الرسل والأنبياء مثلاً كما قال الله سبحانه وتعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. الرسل والأنبياء، عيسى أنت قلت للناس اتخذون أمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وهكذا كل الملائكة أيضا، ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. إذن هل في أحد قال اعبدوني من دون الله؟ ما في. فالناس يعني جعلوا آلهة من دون الله عز وجل، ونسبوا بعض الخلق إلى غير الله، حتى من بعض من ينتسبون إلى الإسلام وقع منهم هذا ووقع منهم هذا. وهكذا أيضا ما يتعلق بأسمائه وصفاته فإن له منها الكمال على ما وضحنا وبينا. فهنا قال الله الصمد. الصمد اسم فيه سر عظيم في الدعاء، لأن معنى الصمد كما قلنا الكامل الذي يصمد إليه الخلائق بحاجاتهم. ولهذا جرب في دعائك يوم من الأيام ليلة من الليالي، لأن التنويع طيب في الدعاء والتصريف، يوم من الأيام أكثر من هذا الاسم وأنت ساجد يا صمد يا صمد يا صمد، وتخيل أنك تدعو إلها عظيما قادرا، وأنك أنت مفتقر إليه في كل شيء، في كل ذرة في كيانك تصرخ باسمه وتسبح بحمده، تجد أن هذا ينعش إيمانك ويعطي قوة ودفعة إلى قلبك وإلى وجدانك وإلى حياتك. الله الصمد. ثم قال سبحانه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهنا تجد السياق العظيم في هذه السورة العظيمة، يعني انظر كيف التسلسل. الآية الأولى قررت الوحدانية، قل هو الله أحد، أحد في ذاته في ألوهيته في ربوبيته في أسمائه في صفاته. الآية الثانية قررت الله الصمد، أيضا قررت صمدية الله سبحانه وتعالى واحتياج الناس إليه وعطاءه لخلقه وفضله عليهم. الآية الثالثة: وما بعدها لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، يعني قررت أن هذه المعاني ليست لغير الله عز وجل. إذن سورة الإخلاص فيها نفي وفيها إثبات، وهذان هما ركنا التوحيد، كما يقال التوحيد ركنان نفي وإثبات، وبعضهم يقول الحق ركنان بناء وهدام. هذه السورة فيها البناء في قوله قل هو الله أحد الله الصمد، وفيها الهدم بنفي الشرك والبدعة والضلالة بقوله سبحانه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فبدأ بقوله لم يلد وهذا نفي، والعلماء تكلموا في النفي نفي النقائص عن الله، وقالوا إن الشريعة والقرآن جاء بالإثبات المفصل والنفي المجمل. يعني أكثر ما في القرآن والسنة في أسماء الله وصفاته نفي ولا إثبات؟ إثبات. اقرأ القرآن كله تجد إثبات، وإنما النفي استثناء في حالات معينة، مثل قول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لماذا قال وما مسنا؟ نفى أن يصيب الله لغوب أو نقص أو عجز أو تعب، لأن اليهود نسبوا إليه ذلك، فنفاه سبحانه لمناسبة وجود من يقول به. هكذا في هذه السورة قال هنا لم يلد ولم يولد، بدأ بقول لم يلد وهذا نفي، كما قلنا هو من باب النفي المجمل في الأصل. لماذا بدأ بالولد ولم يبدأ بالوالد؟ لم يقل لم يولد ولم يلد، مع أنه الأصل في الوجود أيهما أول؟ يوجد أولاً الأب ولا الإبن؟ الأب. الله تعالى قال لم يلد، لماذا بدأ بنفي الولد؟ لوجود من يدعيه. فاليهود مثلاً يقولون عزير ابن الله، النصارى يقولون المسيح ابن الله، الوثنيون من العرب ماذا يقولون؟ يقولون الملائكة بنات الله أيضاً. فالله تعالى نفى هذا لوجود من يقول به. وأيضاً هناك في الديانات الصينية الزرادشتية وغيرها من يدعون نوعاً من البنوة المعنوية، يقولون إن الإله فكر فجاء منه إله آخر، تولد منه إله آخر، وهذه من الخزعبلات التي تدل كما قلت لكم على أن العقل البشري إذا غفل عن التمسك بالله سبحانه وتعالى وحبل الله وشرع الله وتوحيده ووحيه في قضايا الغيب أنه يضرب في تيهم بعيد ويصبح يعني أضحوكة. فهنا نفى ما هو مدعى وموجود من ادعاء اليهود أو النصارى أو العرب أو غيرهم من وجود ولد لله سبحانه وتعالى، قال لم يلد. وفي بعض السور الله سبحانه وتعالى قال ما اتخذ الله من ولد. ما هو الفرق بين قوله لم يلد وبين قول ما اتخذ الله من ولد؟ الفرق أن قوله لم يلد يعني أنه لم يحصل منه هو ولد، وليس له صاحبة ولا ولد، يعني ليس له زوجة ولا ولد سبحانه، بل هو الواحد الأحد. وهذا من معاني قوله الصمد، كما قلنا أنه الغني، ومن الغنى أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهو أيضا من معاني الأحد قل هو الله أحد، لأنه لو كان له صاحبة أو ولد لكان لهم حظ في الإلهية. فقال هنا لم يلد. أما قوله لم يتخذ ولدا فهو أعم، لأن الإنسان قد لا يلد ولكنه يكون له ولد بالتبني أو بالإدعاء أو بغير ذلك. فالله تعالى نفى الباب كله جملة، فقال لم يلد وقال ولم يتخذ ولدا، ثم قال سبحانه ولم يولد، فنفى أيضا أن يكون له أب. هذا معنى قوله ولم يولد، لم يلد ولم يولد. وهذا المعنى أن يكون الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد هو حجة، يعني لم يقل مثلا وليس له أب، لأنه لو قال هذا جاء عيسى الكلام بعيسى عليه السلام، عيسى ليس له أب ولكنه ولد مولود، فلهذا الله سبحانه وتعالى قال لم يلد ولم يولد، وهذا لا يعني لا يشاركه في أحد سبحانه. فالله سبحانه وتعالى نفى هذه المعاني الثلاث كلها عنه، فقال لم يلد ولم يولد، ثم قال ولم يكن له كفوا أحد. وكفوا لها ثلاثة أوجه في اللغة وفي القراءات، إما أن تقال بضم الكاف والفاء كفوا، وإما أن تقال بسكون الفاء كفوا، وإما أن تقال بالهمز كفأ، وكلها معاني صحيحة وتدور على معنى واحد أن الله تعالى لا يماثله أحد ولا يكافئه أحد، وليس له ند ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل. ولهذا كانت نهاية السورة تكميلا لبدايتها. في بداية السورة أكد على موضوع الألوهية والصمدية والوحدانية، وفي نهاية السورة أكد على هذا المعنى ونفى أن يكون لله تعالى شريك، فإنه لما لم يكن لله تعالى كفو كان الله تعالى واحدا وكان هو المعبود، فكانت هذه الإشارة ولم يكن له كفوا أحد كان فيها دلالة على أنه لا إله إلا الله، يعني نفي الألوهية عمن سوى الله ونفي الربوبية والعبادة عن غيره، فجمعت بين النفي وبين الإثبات الذين هما ركنا لا إله إلا الله. هذه السورة العظيمة في الختام فيها هذا المعنى الهائل الكبير الذي يوجب للإنسان الوجل والخوف، ويعني أن يقبل على هذا بتهيب وبرهبة، لأنه يقبل على هذا المعنى المقدس العظيم النبيل الذي لا أعظم منه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية.